أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فقد مر معنا في اللقاء الماضي أن هنالك مذاهب في مدلول الأمر، هل يدل على الفعل المتكرر أم إن له وجهة أخرى. وهذه مذاهب متعددة. استعرضت في اللقاءات السابقة المذهب الأول، وهو الذي يقول بأن الأمر يدل على التكرار، على تكرار الفعل. وأبرزت أن الذين قالوا بهذا أسندوا هذا إلى أدلة متعددة، منها أن الصديق رضي الله عنه استظهر بهذا واستند إلى هذا حينما طالب الناس بأداء الزكاة. وتحدثت كذلك عن دليل توسعت فيه، وهو دليل القياس، القياس اللغوي، وبينت الفرق بين أنواع الأقيسة، القياس اللغوي والقياس المنطقي والقياس الأصولي بحسب ما يسره الله تعالى في لقاء سابق. وتحدثت كذلك عن دليل آخر، هو أن هذا الأمر لو لم يكن يقتضي التكرير لا امتنع النسخ ولم امتنع الاستثناء حسب ما ذكرت. ثم أوردت كذلك أن هؤلاء استندوا إلى دليل آخر، هو دليل الاحتياط، وبينت أن هذا الاحتياط هو مسلك في الدين وفي الحياة معا، هو مسلك محمود غالبا لمن يريد السلامة ولمن يريد النجاة. حينما تتساوى الأدلة ولا يستطيع الإنسان أن يرجح دليلا على آخر، فإنه يبحث عن الأسلم وما يوفر النجاة أكثر مما يبحث عن ما له دليل ربما قد يكون غير سليم وغير صحيح. الناس كانوا يقولون شيئا من هذا في ويمثلون به لحالة ما لو كان هناك شخص وعرضت عليه مثلا أوان فيها طعام، 10 من الأوان من الصحون فيها طعام، فقيل لهذا الذي يريد أن يتناول هذه من هذا الطعام إن داخل هذه 10 من الصحون واحدا، صحنا واحدا فيه سم، أي هناك بالتأكيد 9 هي سالمة من السموم ليس فيها سم، وواحد فيه سم، سقط فيه سم، فماذا تفعل؟ فماذا تفعل أنت؟ إذن عنده 1/10 فرصة، 1/10 أن يأكل السم، وهو كأنه لا يستطيع أن يتبين إن كان الذي وسيختار، ولكن لا يدري لعل الذي سيقع عليه هو الذي يكون فيه السم وتكون في ذلك تلك هي نهاية حياته. فلذلك يكون من باب الاحتياط أن لا يأكل من واحد منها، معنى أن يطرح 9 من الصحون ويريقها أو يتركها لأن لا يقع في واحد، فهناك واحد، ومع ذلك فمن أجل أن لا يقع الإنسان في الواحد يضحي 9 هي سليمة، ولكنه حينما لا يأكل من ذلك الواحد ويصبر على جوعه ذلك يكون مضمونا أنه لم يأكل سما. أما إذا أكل فإن له فرصة في أن يأكل سما وقد لا يأكله، ولكن التجربة هنا هي تجربة خطيرة لأنها تساوي الحياة. إذن فهنا هذا المبدأ الذي هو كما قلت مبدأ الاحتياط، مبدأ يلجأ إليه الناس حينما تشتبه عليهم الأدلة، أي حينما يستطيع الإنسان أن يستبين دليله وأن يرى أن الدليل قوي فإنه يعمل بالدليل القوي، ولكن حينما تتكافأ الأدلة، وأنا ذكرت لكم هذا المصطلح مصطلح تكافؤ الأدلة في أصول الفقه. إذا تكافأت الأدلة فهذا هو الذي يصار إليه ويؤخذ بما فيه السلامة وما فيه الاحتياط في الدين. وبينت أن القرافي رحمه الله تحدث عن هذا وبين قاعدة الورع، وبين أن الإنسان المتدين حينما تعرض له الأشياء فإنه يختار الأسلم ويختار ما يوفر له طاعة الله سبحانه وتعالى. حينما يقال له إن هذا الفعل مباح أو واجب فإنه لا يتحدث عن جانب الإباحة في جانب الوجوب، لأنه إذا ترك المباح لا شيء عليه، لكن أن يترك الإنسان الواجب يكون قد وقع في المحظور. فالأولى أن يعتمد حينئذ الحكم الذي يرى أن هذا الفعل واجب. وكذلك لو قيل إن هذا الفعل اختلف فيه فقال بعضهم هو مباح وقال الآخر هو حرام، فعليه أن يعتمد ما هو ما القول بالحرمة، لأن الإباحة إن تركها لا شيء عليه، ولكن إذا وقع في الحرمة فإنه يقع في المحظور. وهكذا هذه قاعدة أجراها الأصوليون على أشياء أو أحكام كثيرة. أصول هذا الأمر كان ولا شك واضحا حتى عند كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. لقد ذكر علماء الأصول وذكر الذين تحدثوا في هذا الأصل أصل الاحتياط أن الصحابة أن أبا بكر الصديق وعمر ربما كان في بعض السنوات لا يضحيان أضحية العيد، مع العلم بأنها سنة وما هو معروف من أمرها، لكن هؤلاء كانوا يخافون أن يروا أنها لا تترك وهي تفعل كل سنة من قبل الإمام، فيتوهم الناس أنها فريضة، خصوصا إذا كان الناس لا يأخذون دينهم إلا عن رؤية ومشاهدة ولا يعلمون الأحكام. فوقع أنهم كأنهما في بعض السنوات لم يضحيا أبو بكر وعمر، ليس تركا للسنة كما يتصور من لا يفهم الأحكام، وإنما من أجل الاحتياط في أن لا يقع للناس توهم أن هذا أصبح واجبا. هذا كما قلت هو مسلك في فقه كثير من الفقهاء، وخصوصا في فقه الإمام مالك، في مذهب الإمام مالك كما بينت. وحينما كان مالك رحمه الله يوصي بإبعاد صيام ستة من شوال وإقصائها وعدم ربطها برمضان، كان يخشى أن يتصور الناس أن هذه الست أصبحت جزءا من الصيام، وأن رمضان عند المسلمين هو شهر وستة أيام. هذا يتصوره الناس حينما تبتعد بهم المدة ولا يتصلون بالعلم، وإنما يأخذون التدين من الناس. وهذا وقع الآن، وهناك من يتصور هذا الآن، ما كان الإمام مالك يقول به الآن هو يقع من بعض العامة. فحينما ينهي صيام ستة أيام يسأل عن العيد في اليوم السابع كيف يكون عيده، يتصور أنه بما أنه صام رمضان وأتبعه بعيد هو عيد الفطر، وصام ستة من شوال فهو يسأل عن يوم سابع يسميه عيدا، عيدا لأن اعتقد أن السبعة أن الستة هي فريضة كما أن الصيام. هذا شيء يقع للناس، والعلماء خصوصا كانوا يتحفظون من هذا. في حالات كان بعض العلماء يرى أن الناس يصلون على في مسجد فيه حصباء أي حجر صغير، فكان الإنسان إذا قام من السجود يعلق بجبهته شيء من الحصى، فكان الإنسان كلما رفع من السجود أزال الحصى عن يده، فكنت ترى المسجد كله حينما يرفع الناس يضعونها يقومون بهذه الحركة تقريبا في شكل جماعي. فقال بعض الفقهاء لعل الناس يتصورون أن وضع اليد على الجبهة هو من مستلزمات الصلاة، فلذلك قالوا أمروا بأن يزال ذلك، يزال الحصى من المسجد درءا لهذا الأمر الذي هو احتياط للناس في دينهم حتى لا ينتهوا إلى هذا. وما قاله هؤلاء العلماء ليس تشددا، وإنما هو فعلا من باب الاحتياط والتوقع للأشياء التي تقع للناس في تدينهم حينما تمتد المدد. هذا شيء من الاحتياط، ربما لأن بعض الناس يقول إن مالكا قال بكذا وكذا فهو مخالف للسنة. الذين يتعجلون والذين لا يبالون بما يقولون يقول هذا. طبعا الإمام مالك لم ينكر السنة في هذا، ولكنه مع ذلك احتاط لئلا يظن الناس أن صيام ست من شوال هو جزء من رمضان، وقد يقع هذا. وفي أشياء كثيرة كان الفقهاء يتنبهون إليها. في صدر الإسلام كان هناك من يدخل، طبعا هذا زال هذا الحكم، كان هناك من يدخل مباخر فيها جمر وفي يبخر بها المسجد، وكان الناس يظنون أن بعض من أسلم لا زال فيه له صلة بالمجوسية، والمجوس كانوا يعبدون النار، فظنوا أن هنالك من يستحضر من يحضر معه النار إيمانا بقداستها وبأن من الأفضل أن تكون، فكأنه كان يجمع في المسجد بين عبادتين، بين عبادة الله وبين الحنين إلى عبادة النار. فلذلك كان بعض الفقهاء يومها لا يرون إدخال النار إلى المسجد قطعا، من باب قطع الصلة وقطع العلاقة مع هذه العقيدة السابقة. هذا شيء إذن لا يفهمه طبعا الذين يقرؤون النصوص قراءة متعجلة، ولكن الذين يبحثون في مصائر الأشياء وكيف يتحول التدين عند الناس هم الذين قالوا بهذا الاحتياط. ومع ذلك فالاحتياط يبقى دائما في مكانه ولا يتجاوز به عن حده، ولا يمكن أن يقال به في كل الأشياء، وإنما فيما سبق بيانه يتوقف فيه. حينما تحدث هؤلاء عن التكرار وقالوا إن الفعل يقتضي التكرار، قالوا إن هذا التكرار أو تكرير الفعل هو مرتبط بشرطه، أي لا بد أن يربط بشرطه، وشرطه هو الإمكان، أي إن الإنسان مطالب بأن يكرر الفعل ولكن بشرط الإمكان، أي إن الزمن لا يمكن أن يفرغ كله لعبادة واحدة، فالإنسان له حاجات جسدية يقضيها، له احتياج إلى الأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك من الأمور التي يعيش بها الناس، هي مطالب جسدية ومطالب وأشياء أكيدة في حياة الإنسان، هذه ليست مشمولة بهذا الأمر، بمعنى أن الأوقات التي تتطلبها هذه الحاجات وهذه الضرورات لا يستوعبها التكرار، فالتكرار يبقى تكرارا ولكن في حدود الإمكان. أنت مدعو إلى أن تذكر الله تعالى، تذكر الله تعالى في كل أحوالك، ولكنك تعلم أن لك حالات أنت مشغول فيها بضرورات وبحاجات جسدية، منها نومك وطعامك واشتغالك اليومي وحاجاتك الجسدية الكثيرة. هذه الحاجات الجسد هي مطالب للجسد وهي من الفطرة، فإذا هذا لا بد من رعايته، لا بد من هذا الملحظ، وهو أنه يشترط فيه الإمكان. الأمر الآخر الذي يجب بيانه، هذه ذيول وأشياء تلحق بما سبق الحديث عنه من قضية التكرار، وهو أن التكرار حينما يقال به، أي أنت مطالب بأن تكرر الفعل، أنت تؤمر بالشيء ومطالب بأن لا تأتيه مرة واحدة وإنما تكرره، يقول الأصوليون ليس المطلوب أن تكرر الفعل نفسه، لأن الفعل نفسه لا يمكن أن يكرر، تحصل ووقع وتحصيل الحاصل غير ممكن، مستحيل، هو موجود انتهى، وجد وانتهى وأخذ زمنه وانتهى، فأنت حينما تكرره لا تستطيع أن تكرر الفعل ذاته، وإنما تكرر فعلا آخر له صفاته ونوعيته فيقال كررت، ولكن في الحقيقة لا يمكن أن يعتبر التكرير إعادة للفعل الأول، لأن الفعل الأول يؤتى به مرة واحدة، مثل ما قيل إنك لا تسبح في النهر مرتين، تسبح في النهر مرة وتخرج، فإذا رجعت ولو بعد لحظة إلى الماء فإنما ترجع إلى ماء آخر وإلى نهر آخر، وترجع أنت وأنت إنسان آخر، أي بعد 10 دقائق مثلا يكون قد تغير فيك شيء، ماتت فيك خلايا ووجدت فيك خلايا، وأنت بعد 10 دقائق لست كما كنت، أنت تشيخ، أنت تصير إلى الكبر، أنت تتغير فيك، بمعنى أن هذه أشياء متغيرة على الدوام، الكون من حولنا كله يتغير، فليس معنى تكرار الشيء أنك تنجزه أو تأتي به هو بالذات. هذه مسألة واضحة، يبدو أنها واضحة ولكن نبه عليها الأصوليون، ويتبدو أشبه ما تكون بالقضية الفكرية والفلسفية، ولكنها مذكورة في كتب أصول الفقه، فلذلك ذكرتها لكم. بقيت قضية أخيرة أذكرها، وهي قضية مهمة تثار الآن وعلى مستويات متعددة، ولكننا نعالجها من باب أصول الفقه. هذا التكرار الذي يطالب به الإنسان أن ينجز الفعل ويحدث الفعل، يطالب بأن يحدث الفعل أكثر من مرة، فيسمى هذا تكرارا، وهو مقتضى الأمر كما سبق بيانه بالنسبة على الأقل لأصحاب هذا المذهب. هذا الفعل الذي نكرره أو متى ينتهي؟ هل التكرار قائم مثلا بالنسبة إليك ما دمت أنت قادرا عليه، ويتوقف ذلك الطلب أصلا لأنك انتهيت أنت وخرجت من الحياة؟ بعض العلماء لا يقرأ هذه مبدأ التكرار في هذا الباب، يقرأه في باب آخر إن شاء الله إذا يسر الله تعالى سنمر إليه إن شاء الله، وهو مسألة مهمة، وهي مسألة العمومات. الألفاظ العامة في القرآن كثيرة، توقف الأصوليون عند أكثر من 20 لفظا من ألفاظ العموم في القرآن. هذه الألفاظ يجب أن ترعى وتحفظ، وهي كثيرة في النص القرآني، لأن النص القرآني هو نص أنزله الله للبشرية كلها، فلذلك كانت ألفاظه وأحكامه لا تتعلق بزيد أو عمر من الناس، وإنما تتعلق بالإنسان مطلق الإنسان. فلذلك أدخل بعض الأصوليين قضية التكرار في العمومات، وقالوا إن التكرار هذا أو طلب الشيء على فعل جهة تكريره هو من قبيل العمومات. لعل الناس يقرؤون العمومات في ألفاظ معينة، الذي والتي واللائي والنكرة في سياق النفي تعم، وهي من العمومات، وما إلى ذلك. هناك حيز خاص بهذا يمكن الرجوع إليه، ولكن قالوا إن تكرار الفعل من العمومات أيضا، هو أيضا مندرج في مفهوم العمومات. ما معنى العمومات هنا؟ قالوا إن العمومات هنا أو العموم إذا كان عموما في الأشخاص فهو عموم في الأحوال وفي الأزمنة. أقلع لها المسألة هذه قاعدة، العموم عموم في الأشخاص، عموم في الأحوال، عموم في الأزمنة كذلك. وهذا شيء مهم جدا يجب ضبطه والتمسك به، أي حينما ينزل الله تعالى حكما ولا يربطه بشخص، وإنما يجعل حكما للأمة كلها، للمؤمنين كلهم، ويقول الذين يظهرون منكم من نسائهم، الذين كل الذين يظهرون، الذين يرمون المحصنات، كل الذين يفعلون ذلك، إذن فيبقى العموم هكذا عموما في الأشخاص، أي ليس لشخص أن يقول أنا مستثنى من هذا فالأمر لا يعنيني. عمومات القرآن تشمل وتستوعب الجميع، لا يمكن لأحد أن يستثني ويقول أنا لست مخاطبا بالنص القرآني، أنا عندي إعفاء، أنا عندي إعفاء اقتبسته من هذه الجهة أو تلك. هذه أوهام يعيش عليه بعض الناس. القرآن خوطب به محمد صلى الله عليه وسلم، وخوطب به صحابته، وهم أفضل المخلوقات وألزموا به فالتزموا به، فلا يمكن أن يند أحد أو يتملص أحد بأي شبهة من الشبهة ليقول أما أنا فلا يعنيني لأنني أصبحت من خاصات الخاصة. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. هذا معنى العموم، أنك حينما تقول إن النص عام فهو يستغرق كل، لأن الجميع، إن العام كما يعبر عنه يعرفه الأصوليون هو الذي يستغرق الصالح له من غير حصر. العام يستغرق، لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. إذا كان هنالك حكم يتعلق بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، فهو يتعلق بكل من صالح له، بكل من كان مؤمن من غير حصر. قد يكون المؤمنون في يوم ما مليار ونصف، قد يكونون 5 ملايير كلهم مشمولون، وقد يكون هؤلاء المؤمنون موجودين في عهد النبوة، قد يوجدون في القرن 15، قد يوجدون في القرن 30. لا، ليس هناك تأثير لهذه، أي عام يبقى عاما. إذن فالعام عام في الأشخاص، عام في الأحوال، كل أحوال الناس. ولكن الأهم من هذا وذاك هو أنه عام في الأزمنة، عام في الأزمنة. وهذه ما حقائق أولية كان الناس في يعرفونها ويتأكدون منها، ولم نكن في حاجة إلى أن نجد أو نسمع فيها جدالا أو نقاشا. معناه أن هذا الخطاب الذي وجه إلى الشخص الذي كان موجودا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي انتقل إلى إلى إلى إلى إلى التابعي، هو الذي انتقل إلى التابعي. هل سمعتم أن التابعين قالوا إن هذا القرآن لا يعنينا لأنه خاطب الصحابة فقط؟ أبدا. فما كان الصحابة مخاطبين به هو الذي خوطب به تابعون، وما خوطب به هؤلاء الصحابة والتابعون هم الذين هو الذي خوطبت به أجيال الأمة دائما. لم يكن أحد يقول لقد ذهب الزمن وانتهى الوقت ولم يعد بي حاجة إلى القرآن، القرآن لم يعد يمتد إلي، القرآن أصبح عاجزا عن أن يتناولني لأنني أصبحت أعيش في قرن آخر. فهمتم معنى؟ لا لا، أي أنه ما دامت هناك حياة وما دام هناك مؤمنون سيصبحون وسيظلون محكومين به. ما تشاهد على وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ، كل من بلغه هذا القرآن فهو مأمور به. والله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الناس كافة، والناس كافة هم الناس حيثما وجدوا، ليسوا أناس القرن الأول والقرن الثاني ولا العاشر. إذا قال كافة فقد أكد معنى هو معنى العموم فاش، العموم فاش في الزمن. انتبهوا لهذه الأشياء التي هي تدلونكم في بعض المرات سهلة ولكنها خطيرة، ستصبح فيما بعد خطيرة. لماذا؟ لأننا حينما نأتي إلى أناس، يأتي أناس آخرون يرون أن هذا القرآن لا يزداد إلا امتدادا، ولا وأثره دائما يجد مكانه. من أين تأتي أماكن القرآن؟ تعرفون من يصنع أماكن القرآن؟ أماكن القرآن التي يدخلها القرآن يصنعها البشر أنفسهم، الذين يعارضون القرآن يتركون فجوات كثيرة يدخلها القرآن ليصلح ما أفسده البشر. حينما تذهب الأسرة باجتهادات الناس، وحينما يصل الناس بعد ذلك إلى أنهم يوما ما أنهم أخطأوا، أنهم أخطأوا حينما قالوا بأنواع الزواج مثل مثلي وما إلى ذلك، لا شك أن الناس يستمتعون بحريتهم وهم يقولون بهذا لا شك، لكن هل سيستمر هذا إلى إلى إلى الأبد إلى ما لا نهاية؟ سيأتي يوم يقول الناس لقد انقرضنا، نحن نوشك على الانقراض بتجربة خاطئة خضناها. إذن فسيجدون أن القرآن هو الذي يلقي إليهم ذلك الحبل، حبل الإنقاذ لينتشلهم. القرآن لا يمكن إيقافه، بل كل زمن يأتي إلا ما من زمن يأتي إلا وهو يفسح للإسلام مجالا في كل المجالات، الاقتصاد وفي كل الأشياء التي عالجها، خصوصا المسائل الاجتماعية في العلاقات الإنسانية، في تحقيق العدالة بين البشر إلى غير ذلك. فسيجد الناس دائما أن القرآن يفرض نفسه، القرآن لن يستجدي أحدا، سيفرض حقائقه ويقول إما أن تكون هذه هي الحلول وإما أن يستمر الناس في الضياع. هذا لا. إذن فلما كان هذا الأمر واضحا وجليا، وأصبح بعض الناس يتجاوز زمن الموت الذي كان ينتظرونه، كان الناس ينتظرون شيخوخة الإسلام وموت الإسلام بحلول سنة معينة، لكن هذه السنة لم تأتي وأصبح الإسلام يظهر أكثر ما يظهر يفاعة وقوة ونشاطا. فقالوا نقول بشيء آخر، وهو أن هذا، أي هي الفكرة الآن التي تدور عليه كثير من الأشياء من الدروس دراسات، سأبين أنها الاستسلامة، وهي أن القرآن عالج مشاكل وقتية معينة وأجاب عنها، ولذلك لا يمكن لهذا القرآن أن يجيب عن مشاكل أخرى لم تكن موجودة في العصر الأول. ما هو الدليل؟ قالوا إن القرآن فيه دائما هو مرتبط بأسباب النزول. ما هي أسباب النزول؟ هي وقائع وقعت في العهد النبوي وعلى بعد ممكن على مع شيء من التسامح بقيت موجودة إلى القرن الثاني أو الثالث مثلا، ولكنها لم تعد موجودة. فكيف يجيب القرآن أو يعالج القرآن عصرا مثل هذا ماتت فيه وانتهت فيه تلك الأشياء التي كانت تسمى أسباب النزول؟ فإذا فسبب النزول ذهب، والآية يجب أن تذهب مع ذهاب سببها. ولذلك هذا ما سموه أعطوا عنوان التفسير التاريخاني، أو أن القرآن محدود بظرفه. القرآن تجاوب مع ظرفه. القرآن ليس قصيدة شعر، ليس نصا مرتبطا ببيئته فقط مطلقا. لماذا؟ أولا، ما قيل من أنه أسباب النزول ونحن الآن أولى بأن نتحدث فيه هذا الأمر موضوع من أن يتحدث فيه أناس لا يتقنونه ولا يحسنه. أسباب النزول ليس كل القرآن نازلا بعد سبب نزول. ها؟ الآيات المرتبطة، لأن الذين يتحدثون إلى أناس لا يتصلون بالمادة العلمية الشرعية يوهمونه أنه ما من آية إلا ولها سبب نزول. ما هو سبب نزول سورة الفاتحة؟ ما هو سبب نزول؟ أعطوني سبب نزول. فما كل القرآن له سبب نزول، بل القليل هو الذي له سبب نزول من الآيات. لدينا الآن كتب جمعت أسباب النزول. السيوطي له كتاب لباب النقول وجمع فيه 888 آية، أقل 888 آية مرتبطة بسبب النزول. هذه إذا نسبتها إلى الآيات القرآنية وهي 6236 آية، لأن الآيات مختلف فيها ولكن الحد الأقصى هو 6236. هذه الآيات التي 888 تمثل بالنسبة للقرآن كله نسبة 14%. صافي 14% لأن سبب النزول. وفين الآخرين؟ لماذا؟ لأننا حينما نناقش يجب أن نعطي الناس الحقيقة كاملة ويختارون هم ما يشاء. ليس هناك معنى أن كل القرآن مرتبط بسبب النزول مطلقا. الواحد له كتاب في أسباب النزول، لم يسمي آيات نزول أو الآيات التي لها سبب نزول إلا 472 آية. شحال؟ 472 آية. إذا نسبتها إلى مجمل القرآن هي 6236 آية، فإن عدد الآيات التي لها سبب نزول شحال؟ هو 7.5%. شتوا احنا نتكلموا ولا لا؟ يجب أن تكون الحقيقة واضحة ثم نؤسس عليها ما نشاء من الأحكام. إذن فلا يمكن أبدا الاستناد إلى أن القرآن له سبب النزول وارتبط بسبب النزول وسبب النزول انتهت فيه أبدا. هذه واحدة. ثم في هذه الآيات التي كانت لها أسباب النزول القرآن يتجاوز سبب النزول، لأنه كتاب هداية، لأن نصوصه تلغي سبب النزول، تهمل سبب النزول أصلا، فيكون القرآن عاما. هذا رجل ظاهر من زوجته، لكن الله تعالى لم ينزل حكما خاصا بهذا الرجل ليقول إن فلان الذي ظاهرك جواب عنه، لا، قال والذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أنهم لا يقولون والذين يظهرون ثم يعودون لما قالوا فتحلوا رقبة. إذن فهو القرآن تحدث عن كل من يمكن أن يقع منه هذا، وقل هذا في كل الأحكام التي كان سببا معينا، ولكن الخطاب والنص جاء عاما. ولذلك قيل إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب يستبقى ولكن الأصل هو النص. النص الذي نخاطب به أساسا ونعبد الله به هو النص القرآني. إذا وجدناه عاما فمع عمومه نقف، ولا نقول إن هذا، لأن ليس من منهج أبدا تحليل النصوص ولا قراءة النصوص أن يقال إن النصوص تصنف إلى ما لها أسباب فتبقى. هناك أشياء وقعت في التاريخ وحوادث وقعت وتأسست عليها أحكام كبيرة. هل معنى ذلك أن هذه الوقائع التي انتهت فيما سبق نلغي أحكامها الضابطة لها؟ لا، أنا نترك هذه أحكام للإنسانية عموما. ثم هذه الأسباب التي هي أسباب نزول عندنا نحن لا نوليها كلها، طبعا هي أشياء نسميها في قراءتنا للنص شيء مما حول النص، ما حول النص يضيء ما حول النص، ما حول النص يفيد في إضاءته وفي معرفة، ولكن النص بذاته يعبر عن ذاته بذاته. النص القرآني يعبر عن ذاته بذاته بألفاظه بكلماته بالأسلوب الذي أي الأسلوب الذي تعامل به مع الآية ذات سبب هو ذات الأسلوب الذي نعامل به الآية التي ليس لها سبب أسلوب معين نعرف الكلمة نعرف سياقها في المعجم القرآني نربطها بما سبق نربطها بما هذا أسلوب في التفسير هو الأسلوب المعروف الذي نتعامل به مع الآيات كلها. إذن هذا السبب ماذا كيف يتصوره العلماء؟ يقول العلماء إن هذه الأسباب سبب النزول يكثر فيها الوهم. قاعدة أسباب النزول يكثر فيها الوهم. لو رجعتم إلى أي آية قيل فيها بسبب هذه الآية سبب نزولها كذا فستجد في ذلك في ذكر السبب ربما أربعة أقوال، قال ابن عباس كذا وقال ابن مسعود كذا وقال فلان كذا لماذا وقع الاختلاف؟ تعرفون لشيء واحد، لأن هذه الأسباب هي اجتهادات، حينما تنزل الآية يقرنها شخص بأقرب حادثة رأها فيقول لعل الآية الفلانية نزلت في فوه ورأى حالة فربط بين الحالة التي عاشها هو والآية فوصلها بها، وقال آخر إن هذه الآية نزلت في حالة أخرى عاشها هو، فلذلك قد تجدون في للآية الواحدة أكثر من سبب. ليس ذلك كما يفسره الناس إنه تضارب الأقوال، ليس تضاربا، هذه اجتهادات من الصحابة، كل كان يتصور أن الآية نزلت في فلان ويختلف به، لذلك قيل إن أسباب النزول يقع فيها الوهم، يكثر فيها الوهم. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينص على ذلك، لو كان يقول لهم أيها الناس هذه الآية نزلت في فلان لما وقع خلاف، يكون سبب النزول توقيفيا، معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الآية فلان نزلت فيك، لأن الصحابة لا يمكن أن يقول لهم قول آخر، ولكن هذا ما جاء كان الناس يتصورون ما يتصور، ولكن في تلك الأسباب كلها ما يعطينا جوا للسورة للآية وأن هناك شيئا متشابها وقع في حياة رسول الله وانتهى. إذن فلذلك لا يمكن أن نجعل الصلة بين القرآن وبين أسباب النزول صلة عضوية وصلة سبب بمسبب وموجود بموجود، وأنه إذا ذهبت الأسباب يذهب القرآن، لم يقل بهذا أحد من المسلمين أبدا، ولذلك نضع أسباب النزول في مكانها مع أنها ليست عامة. أنا ذكرت لكم أن في أحسن الأحوال تتجاوز 14%، وإلا فالواحد يقف عند أقل على هذا، إن هذا ستجدونه في كتب السيارة والمتداولة وكتب العلم، والناس يأخذون بهذا، وحينما يسمع الناس سبب النزول غالبا ما يرجعون إلى الوراء ويتوقفون، لأن ما دام السبب قد انتهى إذن آية نسوها قد انتهت. الآية لا تنتهي بسبب نزولها، وليس سبب نزولها إلا شيء مما يضيء الجو، ولكن الآية مع ذلك تبقى لها دلالتها المستنبطة من نصها على الطريقة المعروفة في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. على أني أذكر الآن إضافة جزئية صغيرة في هذا، حينما تقرؤون شيئا يسميه الناس سبب نزول فقد لا يكون سبب نزول، يقول الناس مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال يقول أحدهم هذه الآية نزلت في بني إسرائيل فعلوا كذا وكذا وكذا ووجدوا إنسانا قتيلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون قل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يقولون هذه نزلت في بني إسرائيل، فيأتي من لا يتحقق فيقول واقعة بني إسرائيل هي سبب نزولها، هي ليست سبب نزولها، لم تنزل آية عقب ما فعله بني إسرائيل، إنما موضوعها هذا سبب، إذا قيل إنها نزلت فيه بمعنى أن موضوعها الذي تناولته هو قصة بني إسرائيل، ولكنها ليس من معاني السبب كما هو معروف اصطلاحيا. هذا يبدو أنه الآن أصبح واضح. ثم إنهم يقولون كذلك إن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، فما الذي يجعل القرآن باقيا إلى الأبد؟ القرآن منسوخ فيه ناسخ ومنسوخ، لاحظوا هذا كلام جميل جدا، كما تقول ناسخ ومنسوخ، نسخ يا سيدي واش كل اللي قال لكم ما كاينش ناسخ ومنسوخ؟ نعم، القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ يلغي كأن جزءا من القرآن هو باطل، ألغي بالناسخ ألغى المنسوخ وانتهى. وإذن لذلك الزمن أيضا سينسخ الناسخ والمنسوخ معا، الزمن سيأتي فيما بعد وينسخ القرآن ناسخة ومنسوخة بحكم الزمن، أي تبقى دائما هذه العملية. الناسخ والمنسوخ هذا أول وقبل كل شيء من فعل الله تعالى، والناسخ لا يبد أن يكون في مستوى المنسوخ. ناسخ يكون هو الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة التي قيل فيها بأن الآية بأن الحديث ينسخ القرآن. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والبشر لا يأتي بخير من القرآن ولا بمثله. إذ ليس للقرآن البشر أبدا أن يزعم أنه قادر على أن ينسخ القرآن. إذا أراد أن يترك القرآن فذلك له، ولكن أن ينسخه ليست له هذه السلطة مطلقا. هذا اعتداء على حق الله إذا قال الإنسان بأنه بإمكانه أن ينسخ أو أن الزمن سينسخ. زمن لا ينسخ آيات القرآن، هذا شيء مستقر وثابت وله فاعله. تعرفون أن بعض العلماء اختلف في قضية نسخ القرآن بالسنة وبالسنة المتواترة، فأجاز ذلك وقالوا إن القرآن لا ينسخ إلا بمثله، وما هو مثله هو السنة المتواترة. وبعضهم لم يقل بذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فإنه ليس فيه نسخ لقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والقربين، ليس فيه نسخ. وقالوا إن الناسخ هو قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثله، وهذه واضحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية ياش لوارث، فكيف تعرف الوارث إذا لم تكن آية الميراث قد نزلت؟ فهم يجمعون بين النصوص ثلاثة، بين الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية، والآية التي يوصيكم الله في أولادكم، والحديث الذي قال فيه، فهو جامع بين آيتين. هذا شغل كبير، هذا شغل علماء وكلام يقال في باب الناسخ والمنسوخ، وأنتم تعرفونه في كتب القرآن وفي أصول الفقه، كلام في هذا الباب محرر. هذا الناسخ والمنسوخ الموجود في القرآن ما هي نسبته؟ ما هي نسبة الآيات المنسوخة؟ هي أقل حتى من الآيات التي قيل أن لها سبب نزول. في أحسن في المنسوخ اختلف فيه اختلافا كبيرا، ولكن أعلى تقويم أعلى عد هو أن بعض قال إن الآيات المنسوخة هي 280 آية أعلى، وقال بعضهم ليست إلا 213 آية، وقال بعضهم هي أقل من ذلك بكثير، وقال بعضهم هي 36 آية، وقال بعضهم هي 22 آية، وقال بعضهم ليس المنسوخ بالقرآن إلا 9 آيات، أي احتقضت نسخ ليست متفق عليها. إذن فلا يمكن أن نستند إليها في إلغاء القرآن، إلغاء حكم القرآني من أجل شيء هو الآن موضع نقاش بالنسبة للعلماء. أي الناسخ والمنسوخ يترك لأهله ويقرأ حسب ما هناك من المذاهب في وجود الناسخ والمنسوخ، وهل يمكن الرجوع إلى أحكامه أو لا يمكن ذلك. ولكن القرآن حينما يتلى يتلى كاملا في المحاريب، يتلى كاملا ويتعبد الله به كاملا، لا فرق بين هذه الآية أو تلك، لا فرق، نتلو هذه ونتلو تلك لنعرف كيف كان تشريع الأقل وكيف بدأ وكيف كان التخفيف عن الأمة الإسلامية في هذه الأحكام التي قيل بها إنها منسوخة. إذن هذان معتمدان، وهما أنه إذا قيل إن القرآن لا يستمر، لا ينبغي أن يستمر بسبب أنه كان دائما مرتبطا بزمانه بدليل أن القرآن له أسباب نزول وأسباب هذه تغيرت، فقد بينت هذا، أو بدليل آخر وهو أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ كأن الزمن يمكن أن ينسخ القرآن، فقد بينت هذا. فما الذي بقي؟ فبقي أن يقال إن هنالك أشياء تستجد في حياة الناس، وإن هنالك تطورا، وإن هنالك أشياء لم تكن موجودة في العهد النبوي ولا في عهد الصحابة فيما بعد، فهل يكون هذا سببا لنقول به بأن القرآن يجب أن يراجع ويجب أن يحد سريانه ويجب أن يوقف أم لا؟ نعم الزمن يتطور والعلماء هم الذين قالوا بالتطور. من قال بالتطور هم العلماء، وقالوا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال والأزمان والأعراف، معروفة هذه، هذه قاعدة عرفها علماء الفقه، وقالوا من الأحكام ما يتغير ومنها ما لا يتغير، منها الأحكام التي أسست على العرف وعلى ما جرى به العادل وما إلى ذلك تغير. ولكن هل يغير حكم أن الإنسان يجب أن يعبد الله؟ هل يمكن أن يغير حكم أن الإنسان يجب أن يكون صادقا؟ هل يغير حكم أن الإنسان لا يجوز له أن يكون ظالما؟ هذه أحكام أبدية، إذا وجدت في الإسلام فهي باقية، وإذا وجدت في الحضارة السابقة فهي باقية. من يقول بأن الظلم مباح الآن لأنه كان حراما في السابق؟ من يقول بهذا؟ أشياء كثيرة هي قديمة، ولكن قدمها لا يؤثر عليها، لأن القدم ليس معيارا في القبول والرد. الشمس قديمة، والمطر الذي نرجوه هو قديم أيضا، كان موجودا في العهود السابقة، والناس إلى الآن يتشوفون إليه، وأشياء كثيرة هي. والمعاني الكبرى، الحقائق الكبرى التي عاشت عليها الإنسانية، المحبة والفرار والنفور من الظلم وما إلى ذلك، قتل الإنسان نفس أخاه كان قديما وكان مستهجنا ومستقبحا، هو إلى الآن موجود. هل يصير أن قتل الإنسان للإنسان مباحا لأنه في القديم كان ممنوعا أو كان مستهجنا؟ هكذا، فهذه أشياء يموه بها فقط. أقول الزمن حينما يتطور في كل الاتجاهات، لا تقل إن الزمن حينما يتطور في اتجاه واحد واتجاه الأحسن، أبدا، الزمن يتطور في اتجاهات كلها. إذا كان الزمن يتحرك وفي كل الاتجاهات، فهو الآن أحوج ما يكون إلى أن يكون مضبوطا. الذي يحتاج إلى الضبط هو المتحرك، الساكن لا يحتاج إلى أن يضبط. السيارة المسرعة التي يمكن أن تقتل تضبط بوسائل حتى لا تقتل صاحبها، أما السيارة المتهالكة التي تلقى في ركن فهي ملقاة انتهى الأمر، ليس لها حركة. الحركة هي التي تستدعي الضبط، هذا الضبط الآن يسير في اتجاهات. العلوم الآن تتطور بشكل سريع جدا، لكن الناس يخافون من أن يصير هناك مسخ لإنسانية الإنسان عن طريق العبث الجيني مثلا. العلوم الآن تتطور، ولكن الناس يخافون من الجرائم الإلكترونية التي لم تكن موجودة ولا محتسبة عند السابقين. إذن أصبحنا أكثر حاجة إلى الأخلاق وإلى الدين مما كنا فيما. الإنسان أصبح بإمكانه الآن أن يدمر الأرض كلها بسلاح نووي مثلا، فأصبح الإنسان مدعوا إلى أن يكون. هل معنى ذلك أن الإنسان حينما تطور دائما تطور في الاتجاه الإيجابي؟ التطور وقع في الاتجاه الإيجابي في المنتجات في العلوم، ولكن وقع أيضا في الاتجاه السلبي. في آخر ما صنع الآن في هذا الأسبوع، أحدث طائرة بريطانية تسير بغير طيار، ولها خصائص ليس لأي طائر من الطائرات السابقة، بمعنى ويقولون إن من عيوب هذه الطائرات التي تقاد وتسير بغير الطيار أنها كثيرا ما تخطئ وأنها تضرب الأبرياء. هذا شيء تطور به العلم. هل كل ما قيل فيه أن التطور يكفي أن يقبل به الناس؟ إن التطور يضبط بالشريعة، يضبط بالفقه، يضبط بالأخلاق، وحينئذ يصير هذا التطور في ذاته مفيد. أعود فأقول إن هذا التكرار كما سبق وبدأ بتكرار الإنسان في خاصة نفسه، هو تكرار من قبيل العموم، وهو عموم يعم ويشمل الأشخاص والأحوال والأزمنة. لاحظوا العموم في الأزمنة هو الذي يجاب عنه. حينما يقول لك قائل هل يجب أن نستغني عن الشريعة أو يجوز أن نستغني عن الشريعة الإسلامية لأن الوقت قد تطور، نقول إن الوقت الآن أصبح أكثر استدعاء للشريعة لأنه تطور، ولأن التطور يجب أن يضبط ويجب أن يرافق بالشريعة، وحينئذ يكون هذا هو المعنى الذي ذكرته، وهو المعنى التكرار ومعنى العموم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.